بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان هجر القرآن أحكامه وأنواعه، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى يوم الأحد 13 من شهر رمضان عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى الحمد لله أن ينفع بها الجميع. والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الاثنين، ليلة 14 لشهر رمضان لعام 42 و400 وألف، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سيكون الكلام عن أمر يتعلق بكتاب الله، وهذا الموضوع يتعلق بهجر القرآن، ويتعلق كذلك بأنواع هذا الهجر وبحكمه. فأقول إن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله هدى للناس، وهو الآية العظمى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله سبحانه بواسطة جبريل على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو كلامه غير مخلوق، نتلوه بألسنتنا وهو في صدورنا. هذا القرآن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أميا لا يخط كتابا بيده ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، فجاء بهذا القرآن العظيم، فعجزت قريش أن تأتي ولو بآية واحدة من هذا القرآن العظيم. ولهذا قال الله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك يقول الله عن هذا القرآن: هدى وبشرى للمؤمنين، وقال: هدى ورحمة للمحسنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن هذا القرآن من اهتدى بهديه، ومن سار على ما أراده الله ورسوله واتبع رضوانه، فإن الله يخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، كما قال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء أعطوا من الآيات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الذي أعطاه الله وحيا أوحاه إليه، ولهذا قال: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هو آية عظيمة ومعجزة وبرهان أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هذا القرآن العظيم تعهد سبحانه بحفظه، فلا يستطيع أحد لا من الإنس ولا من الجن أن يحرف شيئا منه أو أن يغير حرفا منه. لهذا قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بخلاف الكتب السابقة حصل لها من النقص، حصل أيضا من الكتمان ومن الزيادة، لأن الله عز وجل أوكل هذا الأمر إلى الربانيين منهم والأحبار. قال الله في القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني أن الله طلب منهم أن يحفظوا هذا الكتاب، يعني التوراة، لكنهم لم يحصل منهم ذلك، حصل النقص، حصل الكتمان، حصلت الزيادة بخلاف هذا القرآن. لهذا قال الله عنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وفي كثير من الآيات أخبر أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا القرآن العظيم خصه الله بسور وخصه بآيات لم تكن للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. السبع المقصود بها الطوال من البقرة إلى التوبة، والمئون هي كل سورة تزيد على 100 آية أو نحو ذلك، والمثاني هي السور التي آياتها أقل من 100 آية. أما المفصل الذي فضله الله عز وجل به فقسمه العلماء أيضا إلى أقسام: المفصل طوال وكذلك قصار، ومنه سور وهي أوسط المفصل. هذا كله فضل النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء الذين سبقوه، لأن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، كما قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد يقول قائل: ما معنى المهيمن هنا في كتاب الله؟ قال العلماء: المهيمن يتضمن معان كثيرة، يتضمن معنى الرقيب ومعنى الشاهد والحاكم والمؤتمن والأمين. وتدور هذه الكلمة كلمة الهيمنة على الحفظ والمراقبة. فأجمع السلف رضي الله عنهم على أن القرآن مهيمن وشاهد على ما بين يديه من الكتب، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على الذي أنزله على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو آخر الكتب، جعله آخر الكتب وجعله خاتم الكتب وأشمل الكتب وأعظمها وأكملها سبحانه. كلامه سبحانه الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك كثير من الخصائص لهذا القرآن، وليس الكلام عن خصائص القرآن، إنما هذه مقدمة يسيرة حتى نبين فضل هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الجن وتحدى به الإنس فعجزوا جميعا. ولهذا قال الله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني هل يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن في نظمه وفي حسن بيانه؟ لا يستطيعون، لأنهم زعموا أن محمدا تقوله، أم يقولون تقوله، يعني قال هذا القرآن من تلقاء نفسه. فالله رد عليهم قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني إن كان محمد هو الذي تقوله، فلماذا أنتم تعجزون أن تفعلوا كمحمد وتأتون بمثله؟ عجزوا، فتحداهم بعشر سور. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا كذلك، فتحداهم بسورة واحدة، فقال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في جميع هذه الآيات يختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، لأنهم هم الذين زعموا أن محمدا جاء بالقرآن من عنده، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فالله رد عليهم في غير ما آية. ولهذا قال الله في القرآن أيضا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية وباقي الآيات يسمونها العلماء آيات التحدي، تحداهم الله سبحانه وتعالى فعجزوا جميعا، لم يستطيعوا، لأن كلام الله لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام، ولا آية، ولا يستطيع أن يأتي بآية واحدة. لكنه الجحود الذي كان عليه هؤلاء الكفار، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لهذا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والآيات كثيرات في كتاب الله تثبت أن هذا القرآن له تأثير على الجن، له تأثير على الإنس، له تأثير على الجمادات كالأحجار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله أيضا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لهذا جبير ابن مطعم رضي الله عنه، وهو معروف صحابي من أكابر الصحابة ومن وجهاء قريش في الجاهلية، قبل أن يسلم جاء إلى المدينة وأراد أن يفادي بعض الأسرى في غزوة بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ماذا قال جبير؟ قال كاد قلبي أن يطير، كما جاء في صحيح البخاري، كاد قلبه أن يطير عندما سمع هذه الآيات العظيمات فتدبرها رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وهذا الكتاب العظيم وهذا القرآن قد بشرت به الكتب السابقة وبشر به الأنبياء، لكن اليهود أهل جحود وأهل إنكار، وهكذا قريش أنكرت وجحدت. وإلا قد قال الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بل حتى الصحابة رضي الله عنهم ذكروا وذكر الله مثلهم في التوراة وفي الإنجيل رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا القرآن العظيم وبهذه العظمة هل هذا يهجر ويترك ولا يقرأ ولا يعمل به ولا يتدبر ولا نتحاكم إليه؟ كيف نصنع هذا وكيف نهجر كتاب الله؟ إنها والله من أكبر الكبائر أن يهجر هذا القرآن وأن يترك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إلى ربه من هجر قومه لهذا القرآن، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله في القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف اتخذوه مهجورا؟ المراد لم يؤمنوا به، تركوه، كذبوا به، أعرضوا عنه، بل لم يكتفوا بذلك، طعنوا فيه وزعموا أنه سحر أو أنه شعر أو أنه أساطير الأولين، واستهزأوا وسخروا وقالوا ما قالوا، وكانوا يرفعون أصواتهم إذا سمعوا القرآن، ويحصل منهم الهذيان حتى لا يسمع كتاب الله عز وجل. ولهذا لو أردنا أن نعرف ما معنى هجر القرآن وما هي أنواع هجر القرآن، أفضل من تكلم عن هذا بكلام مختصر هو ابن القيم رحمه الله الإمام المعروف في كتابه الفوائد، فقد ذكر ونص على أن هجر القرآن على أنواع، وذكرها رحمه الله واحدة واحدة، ذكر هذه الأنواع واحدا واحدة، فقال رحمه الله وسأذكر كلامه ثم نعلق عليه. قال في كتابه الفوائد هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. إذن هذا النوع الأول لا يؤمن بالقرآن ولا يرفع به رأسا، بل قد يصل به إلى التكذيب والسب والطعن والسخرية والاستهزاء كما صنع كفار قريش. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لا تفيد اليقين، يعني يقصد هذا القول هم الذين يقولون إن نصوص القرآن ليست يقينية ولكنها ظنية. قال وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به. الخامس هجر الاستشفاء، هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم ساق السادس والأخير وهو الحرج الذي في الصدور منه. قصد بذلك أي إذا جاء حكم الله من كتاب الله يجد في صدره حرجا من هذا الحكم. وذكر أنواع هذا الحرج، قال فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء والسياسات إلى آخر كلامه رحمه الله، وكلامه نفيس فيرجع إليه في كتابه الفوائد. الذي نريده من هذا كله هو ما يتعلق بالهجر وبهذه الأنواع، ويحتاج إلى أننا نلخص ما ذكره ابن القيم. ماذا نستفيد من كلام ابن القيم؟ نستفيد أن الهجر يكون على أمور. ما هي هذه الأمور؟ أولا أن يترك الإيمان به ولا يلتفت إليه بالكلية. ثانيا قد يكون كلامه فيه من الكلام القبيح السيء الذي يتابع فيه كفار قريش وأمثالهم من الكفار والملاحدة والضلال. فمثلا يقول هذا القرآن إنما كتبه بشر، أو هذا القرآن إنما هو كالشعر أو كالسحر أو أساطير الأولين، أو أنه أساطير الأولين كما قالت قريش. الثالث أن يعرض عن هذا القرآن، لا يتحاكم إليه، لا يعمل به، لا يسمعه، لا يرفع به رأسا، قد يفضل عليه غيره من الهذيان أو الأغاني. كذلك عدم تدبره وتفهمه، قد يقرأ القرآن لكنه لا يتدبر ولا يفهم ما يقرأ، وهذه كارثة، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنف وسيأتي ذكره. كذلك من هجره ترك تلاوته وترك حفظه، أو أن رجلا حفظه ثم نسيه ولم يذاكر هذا القرآن ولم يراجعه ولم يتعاهده، فحصل الهجر. والأخير ما ذكره رحمه الله من الاستشفاء به، وكذلك دفع الحرج الذي قد يكون في الصدر، لأن هذا الحرج الذي يكون في الصدر يكون من هجر القرآن. لا يأتي هذا الحرج إلا بسبب مرض. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بهذا القرآن، كيف يكون هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. بقي أن نعرف هذه النقاط واحدة واحدة، لأن الحكم في الحقيقة على هذه الأنواع يكون بحسب هذا النوع. فمثلا الذي هجر القرآن مكذبا به، لم يؤمن به، استكبر عن هذا القرآن، جحده، أبغضه، أعرض عنه، ماذا سيكون حكمه؟ سيكون حكمه أنه كافر بالله العظيم، لأن هذا هو التكذيب، ومن كذب بآية بكتاب الله فقد كذب بالقرآن كله. وهذا هو معنى الكفر بالقرآن، يعتقد عقيدة فاسدة في كتاب الله، لا يؤمن به، يعرض عنه، فهذا كافر بالله العظيم، ويدخل في الآيات الكثيرة التي بيّنت ما هو حكم الكفار. أو قد يستكبر عن هذا القرآن فلا يؤمن به، لهذا قال الله في القرآن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا هو الاستكبار، يزعم أنه قادر على أن يأتي بهذا القرآن أو بمثله أو سينزل مثل ما أنزل الله. لهذا إذا جاء ملك الموت إلى هؤلاء قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هؤلاء هم المستكبرون الذين افتروا على الله كذبا، وهم أصناف وأنواع. حتى الذي يدعي النبوة كذلك يزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله وأن الله يوحي إليه، وهو كاذب كافر بالله العظيم. ومثله الجحود، قد يجحد القرآن بالكلية ويكذب بالقرآن ويصرح بالتكذيب، كل هذا من الهجر، كل هذا من الهجر، وكل هذا من الجحود، لأنهم صنف منهم قد طلب تبديل القرآن، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يبدل هذا القرآن، كما أخبر الله عنهم حيث قال الله عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله. فالله قال لنبيه: قل لهم يا رسول الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني هذا الطلب الذي تطلبونه ليس لي، ولا يمكنني أن أفعل شيئا من ذلك إلا بما أمرني الله عز وجل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقال: ما يكون لي، يعني لا يحل لي أن أصنع شيئا من ذلك. وهؤلاء هم أصحاب الصنف الأول، أصحاب الإعراض والتكذيب وعدم الإيمان بالقرآن. ولهذا قال الله في حكم هذا الصنف: قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا هو جزاؤهم وهذه هي عقوبتهم بسبب هجرهم وإعراضهم وتكذيبهم وكفرهم بهذا القرآن العظيم. الله قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها، هذا معنى النسيان هنا. فالله أيضا تركه: وكذلك اليوم تنسى، يعني كذلك اليوم تترك بسبب تركك وهجرك للقرآن. ولا يعني ذلك أن من المسلمين من لا يصنع ذلك، من المسلمين من ينتسب إلى الإسلام ويقول أنا مسلم وهو على هذه الهيئة التي عليها هؤلاء المشركون الكذابون الذين أعرضوا عن القرآن وهجروا وكذبوا به، وعلى رأس هؤلاء الروافض، فهم أشد كفرا، لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنه ناقص وأنه محرف، وأن القرآن الكامل إنما هو عند آل البيت أو عند أبناء فاطمة، وأنه مع ذلكم الذي سيخرج في آخر الزمان المسردب في سردابه كذبا وزورا في سامراء، كل هذا كذب وزور. وأمثال الروافض الباطنية من البابية والبهائية ومن كان على شاكلتهم، وهكذا أيضا التيجانية الصوفية وغلاة الصوفية الذين يزعمون أن بعض أذكارهم وبعض أورادهم أفضل من القرآن وأحسن من القرآن، ومن قرأها يكون أجره كأجر من قرأ كذا وكذا وكذا من القرآن، حتى صرح بعض غلاتهم، أعني من التيجانية، أن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ من القرآن 6000 مرة. انظروا إلى هذا الكذب وإلى هذا الغلو، غلاة الصوفية والفرق الباطنية لا بارك الله فيهم ولا وفقهم، كم أفسدوا في دين الله. كذلك أيضا هؤلاء الكفار الذين أعرضوا عن القرآن وهجروه استخدموا أساليب في السخرية والاستهزاء من هذا القرآن العظيم، وقد قص الله عز وجل علينا الشيء الكثير من أقوالهم ومن استهزائهم، كما قال الله في القرآن: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الله يوبخهم هنا لأن هذا استفهام، أفمن هذا الحديث تعجبون، هذا استفهام لكنه استفهام يراد به التوبيخ بسبب ما يفعلونه من السخرية والاستهزاء والضحك عند سماعهم القرآن. هذا حالهم وهم يزعمون أن هذا القرآن إفك مفترى وأنه أساطير الأولين. فلهذا من استهزأ بشيء من القرآن أو بآية أو بحرف وضحك أو سخر هذا كافر بالله العظيم بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. وإذا نظرت في كتاب الله ستجد الآيات الكثيرة التي تبين ما هو حكم هؤلاء الذين استهزأوا وسخروا. لهذا قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات. إذن قولهم كنا نخوض ونلعب يعني نلهو بالحديث أو ما أردنا الاستهزاء، فالله وبخهم على ذلك وحكم عليهم بالكفر وقال لا تعتذروا قد كفرتم. والناس أقسام، ولكن الحكم واحد في هذا الصنف وهو التكذيب والإعراض والجحود. كذلك هجر سماع هذا القرآن، لا يسمعه ولا يسمع أي شيء من هذا القرآن، ولا يريد، يعرض ويمتنع عن سماع القرآن. وهذا ما كانت تصنعه أيضا قريش، وقد ذكر الله عن أئمة الكفر في زمنهم أنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهذا من الهجر، فلا يسمعه ولا يريد سماعه ويرفع صوته حتى لا يسمع شيئا منه. وقد يسمع المشرك أو الكافر أو المعرض أو المنافق هذا القرآن لكنه لا يفقه شيئا ولا ينتفع من هذا السماع. وهذا الصنف أيضا ذكره الله في القرآن، قال الله: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يسمع الصوت لكنه لا يفقه شيئا كالأنعام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هؤلاء الشر من الدواب، والله قد أخبر أنهم شر من الدواب عنده سبحانه، كما قال الله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وبعضهم قد يفهم المعنى ويفقه هذا المعنى لكنه لا يقبله ويجحده ويرده. وهذا الصنف يتمثل في اليهود المغضوب عليهم، لأنهم سمعوا وفهموا وكانوا يستفتحون على العرب بأنه سيخرج نبي منا وسنقاتلكم وسنفعل، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. هكذا الله يقول في القرآن: هؤلاء سمعوا وفقهوا لكن جحدوا ولم يقبلوا استكبارا. قال الله في القرآن: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن هذا حال اليهود، الله آتاهم الكتاب فعرفوه كما عرفوا أبناءهم، ووجدوا فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيخرج في آخر الزمان وأنه سيكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لم يؤمنوا بهذا، جحدوه، وكل ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أما أهل الإيمان أهل الصدق، هؤلاء الذين إذا سمعوا القرآن فقهوه وقبلوه وانقادوا. لهذا أثنى الله على هذا الصنف، حتى إن بعض النصارى لما سمعوا القرآن آمنوا به وفاضت أعينهم من الدمع وعرفوا الحق. لهذا قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هؤلاء هم أهل الطاعة أهل الإيمان. وأما الصنف الذي ذكره الله من النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هؤلاء أهل الإنصاف والصدق، وفقهم الله سبحانه وتعالى. حتى الجن لما سمعت القرآن ماذا قالوا؟ قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فقالوا كلمة الحق: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا الصنف هو الذي امتدحه الله لأنه صنف مؤمن، صنف على الصدق والاتباع. وأيضا من الأمور التي تتعلق بهذا الهجر هو هجر التعلم، لا يتعلم القرآن ولا يعلم الناس ولا يحتسب الأجر في ذلك، قد تكون لا نية له خالصة، وقد لا يستفيد إذا تعلم أو علم لأنه لم يحتسب الأجر والثواب عند الله. هذا إذا أقبل على التعليم أو أقبل على التعلم، وإلا فالأصل في هذا الباب والذي هو مذموم هو هجر التعلم، لا يتعلم القرآن ولا يعلمه ولا يعلمه إذا فتح الله عليه، فيعرض عن تعلمه وعن تعليمه، وهذا من الهجر. أو أنه قد يتعلم العلوم لكن القرآن لا يتعلمه ولا يحرص عليه فيزهد في القرآن، فتجد رجلا قد تخصص في الفقه كالفقه الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو إلى آخره من العلوم، لكنه لا يعتني بكتاب الله ولا يتلوه ولا يحفظه ولا يتعلمه ولا يدرس كيف يجوده، فهذا من هجر القرآن ولو تعلم باقي العلوم. فلا بد أن يقبل على القرآن، يتعلم ويتلو ويتدبر ويعرف كيف يجوده، وكذلك يدرس آداب هذا القرآن العظيم ويجتهد في تفسيره، فلا يجوز له أن يهجر هذا القرآن البتح حتى وإن تعلم باقي العلوم، فهذا من الهجر. لا يشفع له أنه درس مثلا بعض العلوم كالفقه أو الحديث أو باقي العلوم في الشريعة، لا يشفع له، لا بد أن يتعلم هذا القرآن، وإلا كان هاجرا لهذا القرآن تعلما وتعليما. وتعلم القرآن جاءت النصوص تأمر بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حرص أشد الحرص في تعليم أصحابه، وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث وهي كثيرة: تعلموا، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وأمر بأن يؤخذ هذا القرآن من أربعة من أصحابه، كان يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود ومن سالم ومن معاذ وأبي بن كعب. وكان يقول لأصحابه كما جاء عند أحمد في المسند: تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة، تعلموا البقرة، تعلموا آل عمران. قال ابن عمر كما جاء في مسند الإمام أحمد: كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا القرآن، فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. إذن كان حريصا على تعليمهم، وكانوا هم حريصين على أن يتعلموا. الصحابة يتعلمون والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم، فلما تعلموا علموا من وراءهم من التابعين، وهكذا تتابع الناس في دراسة وتعلم هذا القرآن العظيم. بل قال جابر كما جاء في صحيح البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. وبعث أصحابه يعلمون الناس، أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل أبا موسى، جاء في بعض الروايات عند أحمد في المسند لما أرسل أبا موسى وأرسل معاذا أمرهما أن يعلم الناس القرآن، وأرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة فذهب وعلمهم القرآن وعلمهم التوحيد. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر تعلم القرآن وأن يهجر تعليم القرآن. لكن قد يقول قائل: تعلم القرآن وكذلك تعليم القرآن أليس هو فرض كفاية على المسلمين؟ الجواب: بلى، هو فرض كفاية، لكن على المسلم أن يتعلم ما تصح به الصلاة، ومعروف أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، فيجب عليه أن يتعلم الفاتحة وأن يحفظ الفاتحة وأن يحسن قراءتها، وهكذا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذا ما يتعلق بهجر تعلمه وتعليمه. كذلك هجر التلاوة، لا من الأنواع التي ذكرها ابن القيم هجر التلاوة. ما معنى هجر التلاوة؟ ينقطع عن تلاوة القرآن، تمر عليه الأشهر، وبعضهم يمر عليه الشهر، وبعضهم قد لا يقرأ إلا يوم الجمعة أو في شهر رمضان. على لماذا؟ يقول لأن هذا الشهر هو شهر القرآن فيقرأ في شهر رمضان، وليته يتلو هذا القرآن في شهر رمضان كله، إنما يتحمس في الأيام الأول ثم يرجع إلى ما كان عليه. فهذا من الهجر، قلة التلاوة والانقطاع عن القرآن، وهجر التلاوة في البيوت، لا يقرأ في بيته ولا يقرأ في سفره، حتى لو كان في مركوبه في سيارته لا يقرأ، وهذا خطأ. أقل ما يقال أن يستمع عن القرآن، وإذا لم يكن سائقا أو قائدا للسيارة لا حرج أن يتلو القرآن وهو في هذه المركوبة أو في هذه السيارة، فيترك التلاوة لا يلتزم بها، خاصة إذا كان ليس حريصا على التعلم كيف يتلو القرآن، كيف يجود القرآن، لا يلتزم بآدابه، فتجده يزهد في التلاوة، وتجده لا يخصص أوقات لتلاوة القرآن. هذا كله من هجر التلاوة، وهو من هجر القرآن. فعلى المسلم أن يحرص على قراءته وعلى تلاوته، لأن هناك أسباب هي التي تجعل المسلم يهجر التلاوة. ما هي هذه الأسباب؟ أول هذه الأسباب أنه ينشغل بدنياه وبماله وبوظيفته وبأولاده، فيعطي وقته لهذه الأمور ويقدم هذه الأمور، ويجعل القرآن آخر أعماله إذا وجد وقتا، ولا يجد وقتا، يمر به الشهر والشهران وهكذا الثلاثة بل السنة وهو لا يقرأ شيئا ولا يتلو شيئا، وهذا من هجر القرآن. وهذا شيء مشاهد، الانشغال بالدنيا، لا تجد أحد إلا لا تجد أحدا إلا وهو يعترف بذلك أنه انشغل بالدنيا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خشي على أصحابه ما خشي عليهم من الجوع والفقر، خشي عليهم من الدنيا، خشي أن تبسط عليهم، قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لأنها ستشغلكم، تشغلكم عن التلاوة، تشغلكم عن النوافل، تشغلكم عن الخيرات. والله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا لهذه الدنيا سبحانه، ولا خلقنا لأن نتنافس فيها. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك أيضا من الأسباب أن الإنسان قد يكون عنده من الضعف، فستجد أن همته ضعيفة هزيلة، فإذا جاء إلى كتاب الله لا يجد تلك الهمة التي تدفعه إلى التلاوة وإلى التدبر والقراءة، لأن هذا القرآن كلما تدبرت آياته، كلما تعلق قلبك به، وكلما عودت نفسك على قراءته وتلاوته، كلما جاءك الخير وكلما أحببته وازددت من البر. فالمسلم عليه أن يداوم على تلاوته، وأن يحث نفسه ومن حوله بإخلاص وبنية وبصدق، وتكون هناك الثمرة، إذا صنع هذا بصدق سيجد الثمرة. لكن ضعف الهمة للأسف هي من الأسباب التي جعلت الناس يهجرون تلاوة القرآن. هذا القرآن كان العباد والعلماء، وما زال هؤلاء العلماء الراسخون، كانوا يقومون الليل بهذا القرآن. من الآن الذي يقوم الليل بهذا القرآن ويداوم على قراءة القرآن في الليل؟ لن تجد إلا القليل، وقليل ما هم، لأن القرآن إذا جاء يوم القيامة شافعا ويشفع لأصحابه ماذا يقول؟ يقول منعته من النوم، لأن القارئ يقرأ ويقرأ في الليل ويبقى يقرأ ويقرأ. هذا هم، هؤلاء هم أهل الله وخاصة الله سبحانه وتعالى، أهل القرآن. كذلك من الأسباب أن الإنسان قد لا يدرك الأجر العظيم والثواب الكبير في تلاوة القرآن. لو تدبر هذا وعرف أنه إذا قرأ كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا يكون دافعا عظيما لأن يقرأ ويكثر من القراءة، ويأتي يوم القيامة وعنده من الجبال جبال من الحسنات، ثواب جزيل إذا كان سيقرأ آناء الليل وأطراف النهار. وكم من الفضائل الكثيرة لقارئ القرآن، الله عز وجل يجعله في ظل رحمته، وتحاط به الملائكة وتتنزل عليه السكينة، وصاحب القرآن يقدم على غيره وتدعو له الملائكة ويكون من أهل الله وخاصته. هذه الثمرات الكثيرة. هل الذي هجر القرآن وهجر تلاوته هل عرف هذه الثمرات العظيمة وهذا الثواب وهذا الأجر؟ قطعا وجزما أن الكثير يجهلون هذه الفضائل، لهذا لا يعتنون بتلاوته. إذن هذا أيضا يتعلق بهجر التلاوة. كذلك أيضا من الأمور التي تتعلق بهجر القرآن هو هجر ما يتعلق بحفظه، فلا يتلوه إذن من باب أولى لا يحفظه، فهو هجر التلاوة وهجر الحفظ، فتجده ابتداء لا يحفظ القرآن ويزهد عن تعلمه وتعليمه وتلاوته، ومن باب أولى يزهد في حفظه، فتمر عليه السنوات. ولا شك أن الحفظ في الصغر هو الذي له أثر عظيم، وهو الذي فيه فائدة، لأن الصغير كلما حفظ كلما ثبت هذا في صدره، وكان القرآن أوثق. لكنه ليس معنى ذلك أن الذي لا يحفظ في الصغر أنه لا يستطيع أن يحفظ في الكبر، بل يستطيع، لكنه هجره من صغره وتعود على ذلك، فلا يحفظ لا في صغره ولا في كبره إلا من رحم الله. وبعضهم قد يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن، لكنه بعد حفظه يهجره، فينشغل بالدنيا وينشغل بما يتعلق بماله وزينته وأولاده وحاجاته، فيتفلت منه هذا القرآن، وهذا لا يجوز. عد العلماء هذا من الذنوب، بل عدها بعضهم من كبائر الذنوب. لا يجوز للمسلم أن يحفظ القرآن ثم يهجر حفظه، لا يتعاهد ولا يراجع. أما إذا كان نسي شيئا من القرآن بسبب بعض الأمور أو بسبب انشغال يسير، فهذا لا بأس، لأنه سيراجع ويتعاهد ويحفظ هذه الآيات التي ذهبت منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه نسي شيئا من القرآن، فلما انتهى من صلاته سأل: أفيكم أبي بن كعب؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي يا أبي؟ فكون النسيان حاصل هذا لا بأس منه، لا بأس به. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقرأ شيئا من القرآن فقال: رحم الله فلانا قد ذكرني كذا وكذا وقد كنت أنسيتها، ذكرني آية كيت وكيت. لكن يعرض عن القرآن بعد أن حفظه ويتركه وينساه، هذه هي الكارثة، هذا هو المحرم، هذا هو الذي لا يجوز، بل عد العلماء هذا من كبائر الذنوب. كذلك أيضا ما يتعلق بهجر القرآن، الهجر المتعلق بتدبره. قد يقرأ القرآن وقد يتلوه لكنه لا يتدبر القرآن، وسبب عدم تدبر القرآن عند كثير من الناس أعظم سبب هو الذنوب، لا سيما المصر على ذنبه الذي لا يتوب ولا يرجع ولا يندم ولا يعزم على التوبة وأنه لن يرجع لهذا الذنب، فتجد أن الله قد يعاقبه بأنه لا يجد حلاوة التدبر عندما يقرأ هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فبسبب الذنوب وبسبب المعاصي قد يجعل الله على قلبك غشاء أو أكنة، وبحسب إيمانك يكون هذا الغشاء غطاء يمنعك من التدبر والتفاهم لكتاب الله، لأن الذنوب لها أثر سلبي عظيم يؤثر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والكارثة في ذلك هو الإصرار على الذنب. المؤمن الصادق لا يصر على ذنبه، بل إذا وقع في الذنب ندم وتأسف ورجع إلى ربه وتاب، وصار حاله قبل التوبة أفضل من حاله بعد التوبة، صار حاله بعد التوبة بعد أن تاب وأناب أفضل من حاله قبل التوبة عندما كان على الذنب. فقد لا يجد حلاوة القرآن ولا لذة القرآن ولا التدبر ولا النور الذي في هذا القرآن العظيم بسبب ذنوبه وبسبب تعلق قلبه بشهوات الدنيا، وهذا قد يكون سببا آخر، يصر على الذنب وتجد قلبه منشغلا بالدنيا، فإذا قرأ قراءته إنما هي تمر على لسانه لا تصل إلى قلبه. وابن القيم رحمه الله تحدث عن هذا عندما ذكر قلوب الناس عند سماع القرآن، ذكر أن رجلا قد يقرأ القرآن لكن قلبه ميت لا يستفيد، أما الثاني له قلب حي لكن هذا القلب ليس حاضرا منشغلا بأمور الدنيا مع أنه يتلو القرآن، لكن هذا القلب الحي انشغل بالدنيا ولم يكن حاضرا عند القراءة فلا يستفيد ولا تحصل له الذكرى. وأما الرجل الثالث هو الرجل الحي وقلبه حي، فإذا تلا القرآن أو سمع القرآن أصغى بسمعه وأحضر قلبه، هذا هو الذي ينتفع بالآيات ويستفيد ويتدبر. فلا تظنون أن كل من قرأ القرآن وتلا القرآن أنه يستفيد، نعم قد يؤجر لقراءته وتلاوته لأن هذا هو الأصل، أن من قرأ القرآن وأراد ما عند الله يؤجر وله بالحرف كذا وكذا، لكن الذي يتدبر وينتفع بالآيات هو الذي يكون قلبه مستعدا لذلك حاضرا ألقى السمع وأحضر القلب. إذن هذه بعض الأسباب التي تمنع من تدبر القرآن، والأسباب كثيرة ولولا الإطالة لذكرناها، ولهذا ستجد أن في كتاب الله كثيرا من الآيات فيها الأمر بالتدبر، ولو ذكرنا شيئا من ذلك فنكتفي بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك أي يا رسول الله مبارك ليتفكروا في آياته يعملوا بها ويعملوا بهداياتها وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول السليمة يتذكرون وينتفعون إذا تدبروا هذا القرآن العظيم. إذن هذه بعض الآيات في ذلك، وهذه بعض الأسباب فيما يتعلق بعدم التدبر. وقد يكون أيضا من أسباب عدم التدبر أن الإنسان لا يقرأ كتب التفسير، وهذا خطأ، عليك أن تأخذ ولو كتابا مختصرا يسيرا ولو حتى يبين لك غريب الكلمات، لأنك عندما تقرأ قد لا تستفيد لضعف لغتك ولضعف عربيتك ولأنك لم تطلب العلم، فلماذا تهجر كتب التفسير؟ طالع بعض الكتب والمختصرات منها حتى تعرف المعنى، إذا عرفت المعنى ستتدبر وتستفيد. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن قال كلاما نفيسا، ماذا قال رحمه الله؟ قال ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. إذن هذا يدل على أنه لا بد من حضور القلب، لا بد من استحضار النية، لا بد من التدبر والخشوع. كذلك من أنواع الهجر التي ذكرها ابن القيم هجر العمل بالقرآن، يعني قد يتلو هذا القرآن وقد يسمعه وفي الظاهر أنه قد آمن به لكنه لا يعمل به فيخالف أحكام القرآن. لو خالف أحكام القرآن وهو لا يعتقد أنها واجبة عليه أو أن الله ما أوجب عليه هذه الأوامر أو أن حكمه أفضل من حكم الله أو أن القرآن في هذا الزمن لا ينفع، فهذا كافر بالله، هذا يرجع إلى الصنف الأول والنوع الأول الذين أعرضوا وكفروا وكذبوا وجحدوا، فيقول لا يجب علي العمل بالقرآن، قد أعمل وقد لا أعمل، هذا كافر مرتد. أما رجل يعرف أن الله أوجب عليه ذلك كله، وأن الله أوجب عليه هذه الأحكام في كتابه، لكنه يقصر ويخالف بسبب معصيته وبسبب هواه أو بسبب رشوة أو إلى آخره، فهذا ليس كافرا، لكنه لا شك أنه مرتكب لذنب ومرتكب لكبيرة. وأهل السنة يفصلون عموما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله كما ذكرنا، لكن في الجملة يجب العمل بالقرآن، والأدلة كثيرة توجب العمل، وقد أمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ما أوحى الله عز وجل إليه في آيات كثيرة، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكم من الآيات فيها الأمر باتباع هذا القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما هو الذي أنزل إلينا من ربنا؟ القرآن. إذن هذا كله يبين وجوب العمل، وأن من هجر هذا القرآن من حيث العمل يكون على هذا التفصيل الذي ذكرناه، وهو ينظر لماذا ترك العمل. وقد يكون بعض العمل بتركه مجردا يكفر صاحبه، التوحيد أو كمن ترك الصلاة على قول عند الفقهاء أن تارك الصلاة يكفر بمجرد الترك. إذن هجر العمل هو من هذه الأنواع، فيجب العمل بالقرآن، ويجب اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم. كذلك أيضا هجر التحاكم إلى القرآن، فيجب أن نتحاكم إلى هذا القرآن في كل صغيرة وكبيرة، ولا خير في الناس ولا صلاح لهم إلا إذا رجعوا إلى هذا القرآن يعملون به ويتحاكمون إليه عملا واعتقادا. لا يجوز أن نقدم الآراء ولا الأقيسة، ولا نتدخل في التحليل والتحريم، ولا نأتي إلى أذواقنا وخيالاتنا فنقول هذا هو الأولى والسياسة الفلانية أولى، أو كالذي يقول لا علاقة للدين بالسياسة، لا علاقة للدين بالدولة، الدين هذا في المساجد، تريد أن تصلي صلي في المسجد أو صلي في بيتك. أما إذا جئت إلى سياسة الدولة أو جئت إلى ما يتعلق بمصالح الناس لا علاقة للدين، هذا كلام العلمانيين، هذا كفر بإجماع العلماء. يجب التحاكم إلى القرآن في كل صغيرة وكبيرة، ولا يصلح المجتمع إلا إذا تحاكم إلى القرآن ورجع إليه وآمن به علما وعملا واعتقادا وسلوكا. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه وبعد موته طبقوا ذلك، فرفع الله من شأنهم ومكنهم وأعزهم ورفع سبحانه من مكانتهم. فلا يجوز للمسلم أن يكره ما أنزل الله أو يقول لا أتحاكم إليه أو أنا أبغض هذا أو هذا ليس له علاقة بدنيانا، هذه من صفات أهل الشرك وأهل النفاق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الدساتير والقوانين الوضعية يفرح بها ويقول إن الناس لا يصلح حالهم إلا بهذه الدساتير والقوانين، هذا كلام المنافقين الذين كفروا بهذا القرآن العظيم، الذين بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يجب الرجوع لهذا القرآن العظيم، وأنه لا صلاح للناس إلا به. أما الذي يكره هذا القرآن ويكره العمل به ويهجره هجرا كليا وأنه لا يصلح، هذا كافر. الله يقول في القرآن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، والذي يحبط الله عمله فهو كافر بالله، أو يستكبر عن التحاكم فيأبى أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة. هذه صفات أهل الشرك ليست صفات أهل الإيمان، الكفار هم الذين يستكبرون عن الأنبياء وعما جاء به الأنبياء، أما أهل الإيمان يتحاكمون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونحن نختصر في الحقيقة هذه الأنواع، وإلا لو وقفنا عند كل نوع وذكرنا أدلته بالتفصيل وذكرنا أقوال الصحابة وأقوال السلف لطال بنا المقام، لكن أردنا أن نذكر هذه الأنواع التي ذكرها ابن القيم مع أحكامها، ونختصر في ذلك الأدلة والحكم. ولهذا الذين حكموا الشريعة الله عز وجل مكن لهم. وانظروا إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما حكم شريعة الله الله مكن له، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وهكذا أيضا أهل الإيمان مكنهم الله عز وجل. قال الله في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هؤلاء لماذا مكن الله لهم؟ لأنهم أقاموا التوحيد وتحاكموا إلى الكتاب والسنة، فالله مكنهم في الأمن والاستقرار والاستخلاف والنصر والفتح، كل ذلك فتح الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم رجعوا إلى الكتاب والسنة وتحاكموا إلى الكتاب والسنة، ما هجروا التحاكم. فمكنهم وجعل لهم من العز والشرف ودوام النصر الشيء الكثير. وانظر إلى الصحابة كيف فتح الله عليهم، فتحوا بلاد فارس، فتحوا بلاد الروم، فتحوا الهند والسند، بسبب أن الله عز وجل أنزل عليهم هذا القرآن العظيم فعملوا به وتحاكموا إليه فنصرهم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كانوا أذلة باعترافهم رضي الله عنهم، وكانوا يشركون ويأكلون الميتة ويقطعون الأرحام، فجاء الإسلام فتمسكوا به فأعزهم الله. فلو طلبوا هذه العزة بغير ما أعزهم الله لأذلهم الله رضي الله عنهم وحاشاهم، لكنهم طلبوا العزة بالإسلام فمكنهم الله سبحانه وتعالى، مكن لهم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فمكنهم وهداهم وثبتهم. وكم من الثمار العظيمة والآثار التي ستكون لهم في الآخرة من الفلاح والفوز والمغفرة والأجر العظيم إذا جاءوا يوم القيامة، كل من تمسك بالكتاب والسنة وتحاكم إلى هذا القرآن العظيم ولم يهجر التحاكم إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود لما خالفوا هذا ولم يتحاكموا إلى ما أنزل الله، الله عز وجل ابتلاهم بقسوة القلوب. قال الله: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وأضلهم الله سبحانه وتعالى بسبب أنهم خالفوا هذا مع معرفتهم، فهم مغضوب عليهم. وهكذا كل من صد عن سبيل الله يكون هذا هو جزاؤه، ويقذف الله بينهم العداوة والبغضاء. وكل من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة لا يمكنه الله ولا ينصره، والأدلة في ذلك كثيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقد نصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومكن لهم سبحانه وتعالى. إذن هذه الكليمة فيما يتعلق بهجر القرآن، إنما اكتفينا بذكر الأنواع التي ذكرها ابن القيم، وقد ذكرنا أحكام هذه الأنواع عند كل نوع من الأنواع الذي ذكرناه. ونحن في هذا الشهر العظيم شهر رمضان نحرص أشد الحرص على تلاوة هذا القرآن وعلى تدبره. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه شرفكم، كما قال ابن عباس: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهي تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى وربح عظيم. علينا أن نستغل هذه الأيام المباركة وهذا الشهر، والذي قد ذكر الله في أثناء آيات الصيام أيضا قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنحرص أشد الحرص على القيام والصيام والتلاوة وعلى الدعاء، كما قال الله: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ونفرح أشد الفرح بهذا القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يوفقنا للقيام والصيام، وأن يجعل هذه الكليمة في ميزان حسناتنا جميعا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميرا